بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى في محاضرة الليلة سوف نتحدث عن المحاضرة رقم 15 بعنوان الصديق والزنديق بين التسخير والتخيير في بيان أنواع التدبير، استكمالا لما تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية فيما يتعلق بقضية الهداية في كتاب الله عز وجل، والمناظرة التي حدثت بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي إسحاق الإسفرايني، وأيضا التدبير المتعلق بالكتابة التي تنسب إلى الله عز وجل، التحريم والإذن والجعل والبعث والإرسال، وبيان حال الصديق في التسخير والتخيير، وكذلك بيان حال الزنديق. هذه العناوين الرئيسية في محاضرة الليل. نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية وقلنا إن التدبير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيرد على نوعين. النوع الأول اللي هو التدبير الكوني بمعنى المشيئة، بمعنى مراتب القدر، تدبير النافذ، وهذا يذكره الحق سبحانه وتعالى متنوعا، مرة في ذكر الهداية، في الكتابة، في التحريم، في الجعل، في الإذن، في البعث، في الإرسال، في القضاء، في الأمر، في غير ذلك مما ذكرنا في المحاضرة الماضية. وأيضا هناك تدبير شرعي يتعلق بأحوال المكلفين، وهو إرادة الله من عباده. إرادة الله من عباده تتوقف على تنفيذ العباد واستجابة العباد، اقتضت حكمة الله عز وجل ذلك على اعتبار أنه وضع الإنسان في موقف ابتلائي وكلفه بأمر شرعي واستخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه، ثم رتب على ذلك قضية الثواب والعقاب والجنة والنار ودار الجزاء. فالأمر سيظهر حكمة الله وعدله في أن يعني ينعم على الطائعين ويعذب المخالفين، فتظهر حكمة الله في خلقه ويظهر عدله في ملكه، بحيث أن الأمر يتوافق فيه معاني القدرة والربوبية من خلال التدبير الكوني، ومعاني الحكمة من خلال التدبير الشرعي. وهذا ما نريده في موضوعاتنا، بحيث يستطيع طالب العلم أو الدارس إذا قرأ آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فيها تدبيرا بالمعنى الكوني فلا يجعله بالمعنى الشرعي. يميز بين نوعين التدبير في أي مصطلح هيمر، بحيث أنت إن لم تصنع ذلك وحدث لبس في عقل الإنسان بين هذين النوعين سيؤدي إلى رد الأدلة والطعن في الشريعة، وهذا ما حدث من كثير من الطوائف المخالفة سواء كانوا قدرية معتزلة أو جبرية أو كانوا صوفية أو فلاسفة. كل من ضل في باب القضاء والقدر سببه أنه لم يفرق بين المشيئة والإرادة وبين النوع التدبير الكوني والتدبير الشرعي وبين الإرادة والمحبة. يعني إحنا قلنا قبل كده إن إيه الفرق بين الإرادة والمشيئة تاني؟ الإرادة إيه؟ الإرادة كونية وشرعية، والمشيئة لا تكون إلا كونية فقط، وما فيش مشيئة في القرآن ولا في السنة بالمعنى الشرعي أبدا. واللي يقول لك في مشيئة شرعية أو سمعتها من بعض إخواننا فهذه زلة منه، قل له طب هات لي نص شرعي فيه المشيئة منسوبة إلى الله وتكون بالمعنى الشرعي، ما فيش. أيضا الإرادة منقسمة إلى كونية وشرعية، لكن المحبة هي الإرادة الشرعية، فمحبة الله مرتبطة بتنفيذ الإرادة الشرعية، فمن نفذ مراد الله الشرعي فهو الذي يحبه الله عز وجل. وبهذا يعلم إذا كان العبد يعني وصل إلى محبة الله أو لا، فإن وفقه الله عز وجل إلى تنفيذ مراده الشرعي يبقى العبد محبوب من قبل رب العزة والجلال. طيب نيجي بقى في قضية الهداية. الهداية نفس الكلام، بنجد في القرآن هداية ينسبها الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه، وتكون مرة بالمعنى الكوني ومرة بالمعنى الشرعي، ولا بد أن نميز بينهما بدقة. وانتبهوا بارك الله فيكم، والإخوة اللي هم مجهدين وما ناموش طول النهار يصحصحوا معايا الآن علشان أسئلة كتيرة هتيجي وعايزة انتباه. بسم الله. يقول الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الهداية نوت لا يمكن أن تكون إلا كونية. يهدي به من يشاء، طالما تعلقت الهداية بالمشيئة يبقى الهداية هنا كونية، يعني في مشيئة ربنا، من شاء هداه للإيمان ومن شاء تركه إلى الكفر والعصيان. يبقى الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ كوني. لكن لو قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هو بيتكلم عن الكتاب اللي هو القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا في الهداية. يعني احنا عندنا هداية شرعية وهداية كونية، فجعل القرآن هداية شرعية لمن تمسك به وقع في الإرادة الكونية أو الإرادة الكونية أو الهداية الكونية. يعني الهداية الكونية مرتبطة برضو بالهداية الشرعية، بس ربنا سبحانه وتعالى قال إن الهداية الشرعية سبب في بلوغ العبد الهداية الكونية، فمن تمسك بالهداية الشرعية سيصل إلى الهداية الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها في لوحه، فريق في الجنة وفريق في السعير، أو في التقدير الميثاقي يوم أن مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته. طيب ليس عليك هداهم، وليس عليك هداهم، هدايتهم مش عليك، ولكن الله يهدي من يشاء. طب واحد يقول لك استنى هنا، ده ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال النبي: وانك لتهدي الى صراط المستقيم، صراط الله. يبقى كلمه ليس عليك هداهم يعني الهدايه الشرعيه ولا الكونيه؟ كونيه، لان الهدايه الشرعيه على النبي عليه الصلاه، بدليل انه قال له: وانك لتهدي الى صراط المستقيم. اذن اراد الله من هذا النص الهدايه الشرعيه ولا الكونيه؟ رد علي. كونية. كونية يعني يعني مسألة إن ربنا يوفق شخصا إلى اتباعك، هذه المسألة مش بيد النبي عليه السلام، هذه هداية إيه؟ كونية. لكن اللي على النبي عليه الصلاة والسلام الهداية الإيه؟ الشرعية. فواحد يقول لك ما بالنا نرى في القرآن تعارضا، مرة يقول ليس عليك هداهم، ومرة يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول مرة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهداية هنا هداية إيه؟ يقول إنك لا تهدي من أحببت، هداية كونية ولا شرعية؟ ها؟ كونية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي في يد النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية شرعية، بيان للشرع، هداية ربنا سبحانه وتعالى أراد من العباد أن يفعلوا كذا لصالحهم ولهدايتهم الشرعية. فإن استجابوا فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا، وإن لم يستجيبوا فليس عليك إيه؟ هداهم. طب لما يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن كلام الله عز وجل، خليك وياي، أصبح يقول لك لا ده هنا مش الهداية مش منسوبة لله، منسوبة للقرآن، فنسبتها للقرآن نسبتها إلى كلام الله، ونسبتها إلى كلام الله نسبتها إلى الله، فأصبح الأمر إن الهداية هنا هداية ربنا سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبقى الهداية هنا هداية كونية ولا هداية شرعية؟ قولوا يا إخوانا شرعية قولا واحدا، ما فيش فيها كلام. طيب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كونية ولا شرعية؟ كونية. ليه؟ الوقت عرفت بعد الوقت أهو أن الهداية لو تعلقت بالمشيئة تبقى إيه؟ كونية. لكن لو تعلقت بالعبادة شرعية، لو تعلقت بالصلاح بتبقى شرعية، لو تعلقت بالدعوة والاستجابة إلى الهداية شرعية. عرفت تميز الكونية والشرعية؟ ما تخافوش أنا أجيب لكم أدلة كتير. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كونية والشرعية؟ ها؟ شرعية. ليه؟ يهدي إلى الحق أولا، إن في حاجة كمان عايزين نقولها، إن الإنسان ممكن يخالف الهداية بس يتحمل العقاب، يعني مخالفة الإنسان لهذا ممكن. واحد ما استجابش للرسول صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من لا يؤمن بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن كفار ولهم النار والله عز وجل من ورائهم محيط. نعم. وهنا لأن الآيات في سورة الأحقاف ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها يا قومنا أجيبوا داعي الله ويهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا إيه؟ داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله. فطالما الإنسان له خيار في هذه الهداية تبقى الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ ها؟ شرعية. اسمعوا القصة دي. بعض الجبرية بلغه أن عليا أمر بقتل الخوارج يوم النهروان، قال للقتلى، يعني واقف عند القتلى كده هما بيموتوا، بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. علي بن أبي طالب، معلش، علي بن أبي طالب اللي يقول للقتلى يوم النهروان لما خرجوا على علي بن أبي طالب قال لهم بؤسا لكم لقد ضركم من غركم، في مسألة تكفير علي بن أبي طالب والخروج على علي ومحاولة قتل علي والأئمة يعني، أو خروج عليهم يعني. فلقد ضركم من إيه؟ من غركم. من غركم، خليكم هنا، الشخص اللي هو سبب في إضلالهم، اللي دعا الخوارج إلى الخروج. فعلي بن أبي طالب يقول بؤسا لكم قد ضركم من إيه؟ السبب في هلاككم، هو اللي يتحمل المسؤولية. فقال أو قيل لعلي من غرهم؟ من ذا اللي غرهم؟ فقال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فنسب الإضلال إلى الإيه؟ باعتباره سببا في الإضلال إلى الشيطان، والنفس الأمارة، لأن الشيطان دعا إلى مخالفة الإرادة إن هي كونية ولا شرعية، لأن محدش يقدر يعرف خلق كونية أصلا، كونية محدش يعرف خليفة، مشيئة ربنا اللي خليفة مين. والنفس الأمارة بالسوء والأمان. فقال هذا القائد الجبري: كان علي قدرية، يعني كان معتزلية، إذ أنه قدم الإرادة الشرعية وأخر الإرادة الإيه؟ الكونية. كان علي قدرية، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. خلي بالك، يبقى يريد أن ينسب ضلال الخوارج إلى الله عز وجل على اعتبار نسبة الإرادة هي الكونية، في حين أنهم خلفوا الإرادة الشرعية، فعلمنا بطلب يتحدث عن الشرعية، فأرادوا أن يجعلوا ذلك منسوبا إلى الإرادة الكونية، وهذا خطأ، لأن الاحتجاج بالإرادة الكونية على المعصية لا يجوز. زي السارق اللي عمر قال له: لماذا سرقت؟ قال له: بقدر الله. قال له: أنا أقطع يدك بإيه؟ بقدر الله. إرادة الله الكونية هنا اللي هو قدر ربنا، إرادة الله الكونية هنا لقدر ربنا سبحانه وتعالى، فأنت هتسرق هيقطع إيدك، وما تقوليش بقى بقدر الله عز وجل، لأن ده يبقى هنا في الحالة سفه، أنت خالفت تتحمل العقوبة. فهو يريد أن يخالف ومحدش يحاسبه، اللي عايز يخالف ومحدش يحاسبه ويحتج بالقدر هو ده الشخص المجرم حقا، أو اللي احنا وصفناه في المحاضرة باسم الزنديق، في معنى بعد شوية. طيب، ربنا بيقول: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. طب الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ ها؟ طب إن تحرص على هداهم، إن تحرص على هدايتهم واتباعهم للهداية الشرعية فإن الله لا يهدي من يضل، لأن هنا مسألة الإضلال والهداية على اعتبار المعنى الكوني مش على اعتبار المعنى الايه. لاحظوا معايا في دقة المعنى الشرعي والكوني، احنا بنحاول نبسط الأمور عشان لما نصل للأشياء اللي فيها طلاسم وكلام للسلف في مناقشة المخالفين ما تقولش ساعتها ان العقيدة صعبة وان الكلام انا مش فاهمه ومش مستوعب، لا، سهل جدا جدا. طيب، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ها، الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ هي مش لعبة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط إيه؟ مستقيم. طيب، لكن لما يقول، خلي بالكم هذه لأنها صعبة شوي، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا يكسبون. هي صعبة أوي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. حد يعرف يخلف الهداية الكونية؟ أبدا. لكن هنا استحبوا العمى على الهدى، يبقى الهداية هنا لازم تكون إيه؟ شرعية. طيب، لما يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ شرعية، لأن فيها من اتبع، اتباع يبقى الهداية إيه؟ والمقصود بالهداية الشرعية اللي هو إيه؟ ها؟ كتاب السنة أو التدبير الشرعي أو الأوامر التكليفية أو أحكام العبودية أو توحيد العبودية، دي كلها بمعنى الهداية الشرعية. أما الهداية الكونية هي توحيد الربوبية، إفراد الله بالخالقية بمراتب القدر، بالمشيئة، بالإرادة الكونية، بالقضاء الكوني، بالهداية الكونية، بالأمر الكوني، الإرادة الكونية، الهداية، كل المعاني الكونية دي معنى التدبير الكوني. طيب، طيب اسمعوا القصة دي، أنا أجيب لكم قصص تمهيدية لغاية ما نوصل للأفلة اللي حصلت بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وبين أبي إسحاق. اجتمع جماعة من هؤلاء الجبرية يعني، فتذاكروا القدر وإن إرادة ربنا نافذة وهل العبد مسير ولا مخير والكلام ده كله، فقالوا مش حاجة اسمها مخير ولا بتاع، فذكروا الهدهد وقوله: وزين لهم الشيطان أعمالهم فالهدهد بيقول وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الايه فنسب التزيين لمين؟ هو فاهم الهدهد ده، احنا قلنا هدهد سلفي عقيدته عقيدة سلفية، هدهد موحد صحيح. عايز تعبر عن مذهب السلف عبر بمنطق الهدهد وتبقى يعني من أتباع جماعة الهدهد الموحد. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. بيقول إيه؟ كان الهدهد قدريا، قدريا يعني معتزليا. المعتزلة بيثبتوا التدبير الشرعي وبينفوا التدبير انه كون، فيقول لك لا، الهدهد بيقول وزين لهم الشيطان، أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك أفعال الله. يعني يقول اللي زين لهم وأضلهم هو الله مش الشيطان، شوف إزاي. فسمى الهدهد قدريا لأنه نسب الأمر إلى حقيقته وإلى سببه، إنهما هو فعلا سبب الضلال. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى خلق جميع الأفعال وخلق جميع الأقوال وخلق كل ما في الحياة ألا له الخلق والأمر، لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على معصيتك. ولذلك في محاضرة اللي هي القادمة في أنواع أفعال العباد بالنسبة لفعل الله عز وجل مع شرح كلام شيخ سامي التيمية في السؤال اللي سأله اليهودي اللي قال أي علماء الدين ذمي دنيكم تحير دله بأوضح حجة إذا ما قضى رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة إلى آخر ما قال دعاني وسد الباب عني. بعد ما درسنا أنواع التدبير نمسك بقى الكلام ده نقول لا، هو القضاء هنا كوني، لا القضاء هنا شرعي، ونحاول نفصص القضية بحيث نستوعب عقيدة أهل السنة والجماعة بدقة شديدة جدا جدا. فركزوا مع الله يبارك فيكم. أما يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي نفي الهداية هي شرعية بقى، معقول يقول إنك لا تهدي من أحببت؟ رسول لا يهدي، لا هو يهدي بس هداية هي شرعية. أو زي ما واحد يقول لك يا عم الشيخ أنا عايزك تهديني، خد بالك إزاي كلمة تهديني دي إزاي بقى، يعني هداية كونية ولا هداية إيه؟ ها، هو لا يعرف يهدي لا هداية كونية ولا هداية شرعية، هو يعرف يبين أحكام الشريعة. فما ينفعش تقول له تهديني، قل له بين لي طريق الهداية، هو بس هداية بيان مش أكتر، لأن الشخص لا يشرع ولا ينشر شرع ما عنده وإنما يتبع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كونية ولا شرعية؟ واحد يقول كونية واحد يقول شرعية. كلمة نهدي به من نشاء طالما تعلقت بالمشيئة تبقى كونية، لكن جعلناه نورا دي الهداية الشرعية، وإن كانت مش مذكورة لفظ الهداية هنا لكن ده بالمعنى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هداية كونية ولا شرعية؟ يعني الآن استطعتم أن تميزوا بين الهداية الكونية. تاني عيدة تاني عايز إيه؟ أي فمن اتبع يبقى الهداية شرعية أحسن. ومن يضلل الله فما له من هاد. كونية ولا شرعية؟ ها؟ فما له من هاد. هداية كونية طبعا مش في حد إلا بربنا سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي. كونية ولا شرعية؟ ردوا يا إخواننا، أنا عايز واحد يقول شرعية. هديله كوباية الشاي بتاع الشيخ عادل. طيب اسمعوا بقى، ركزوا معايا كده، وانا عايز تحليل تفصيلي للكلام ده هو بناء على ما درست من انواع الهدايه. دخل القاضي عبد الجبار المعتزلي، معتزلي بينفوا الهدايه الكونيه وبيثبتوا الهدايه الايه الشرعيه، بيثبتوا الاسباب وينفوا ان ربنا خلق هذه الاسباب، بيثبت افعال العباد ويقول العبد هو اللي بيخلاها وربنا ما بيخلاهاش. فاسمع، القاضي عبد الجبار المعتزلي دخل على ابي اسحاق الاسفرايين السلف فعايز يغيظه، يعني المعتزلي عايز يقول كلمة غيظ مين؟ في السن. فبقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. خلي بالكم، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق وقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هم فاهمين بيقولوا إيه يعني، ده فاهم عقيدة ده فاهم عقيدة. فقال له القاضي عبد الجبار أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ قال القاضي عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، الردى يعني الموت والهلاك وجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. طبعا العبارة دي كان أنت عايش مع ناس إيه دي بيتكلموا طلاسم ولا إيه، لكن كل واحد فاهم هو بيقول إيه، وكل واحد فاهم مذهب التاني بدقة، والسلفي كلامه كلام قوي جدا لدرجة إن القاضي عبد الجبار انقطع وبهت بسبب رده. فعايزين نحلل الرد ده بالراحة ونفهمه. بقول سبحان من تنزه عن الإيه؟ الفحشاء. المعصية اللي هي الفحشاء الزنا نعوذ بالله منها ومن هذه الجريمة. بقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. الفحشاء اللي هي جريمة الزنا، بيقول إن إحنا لو كان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلقه بمشيئته وإرادته الكونية وبعدين يحاسب الزاني، أخبرك إزاي؟ يبقى في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى ظلم هذا الزاني. فإحنا نقول إن ربنا ما بيخلقش لا يشاء وقوع المعصية من الزاني، فالزاني هو الذي تنسب إليه الإيه؟ الفحشاء، وننزه الله عن هذه الجريمة. فقال سبحان من تنزه عن الإيه؟ الفحشاء. خلي بالك الفحشاء مخالفة لأمر الله الشرعي وإرادته الإيه؟ الشرعي وهدايته الشرعي. فالزاني عندما يقع في الزنا المخالفة عليه، صحيح أفعال الزنا واحدة زي أفعال الزواج بالضبط، الحركات والسكنات كلها يخلقها رب العزة والجلال، لكن نية العبد في الزواج إن هو مخالف موافق لشرع الله ولإرادة الله سمي حلالا وفي وضع أحدكم صدقة، والمخالفة مبنية على إرادة الشخص للمخالفة سمي إيه؟ زنا. فالخالق في الأمرين واحد، لكن اللي بيكتسب الاسم هو العبد وليس الرب سبحانه وتعالى. لكن الله خلق الفعل في الحالتين، مش كده برضه؟ يعني خلق الرجل وخلق المرأة بحركاته وسكناته مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صحيح أنه خلقها، لكن لا ينسب الفعل إيه؟ المعصية إلى الله تبارك وتعالى، لا ينسب المعصية إلى الله عز وجل. فهو المعتزلة بيقولوا لا، إحنا مش نقول بس حكاية المعصية لا تنسب إلى الله زي ما السلف قالوا، لا إحنا نقول ربنا ما بيخلقش الفعل من أصل، العبد هو اللي بيخلق، فجعل ربا آخر مع الله عز وجل. فلما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فأفضل رد عليه، ما إحنا بنقول فعلا إن الفحشاء لا تنسب إلى الله عز وجل، مش أهل السنة بيقولوا إن المعصية واقعة من العبد ويتحمل مسؤولية العبد وإن كان الذي خلقها وقدرها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. زي قضية السرقة، سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بإيه؟ بقدر الله. فقدر الله سواء في الطاعة أو في المعصية واقع، ما فيش فيها كلام، لكن الاسم أو الوزر والأجر اللي بيتحمله مين؟ العبد، فهي تنسب إلى العبد. بس يفرق المذهب ده عند إيه؟ ما المعتزلة بيقولوا برضه الفحشاء لا تنسب إلى الله، وإحنا بنقول الفحشاء لا تنسب إلى الله، قل إن الله لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء، وإن كان ربنا خلق الإنسان سواء في حال الطاعة أو في حال العصيان. فأفضل رد عليه إن إحنا نقول إيه؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأن بمشيئة الله تمت مراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وخلق. فالله خلق الإنسان سواء في حال الطاعة أو في حال العصيان، الخالق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فرد عليه القاضي عبد الجبار وقال إيه؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ الإجابة ها؟ إحنا عايزين إجابة غير كلام أبي إسحاق وكون سليم ها؟ أحسنت. يشاء كونا ولا يريده شرعا. ها غير أيشاء ربنا أن يعصى؟ نقول نعم يشاء ربنا أن يعصى كما شاء أن يطاع. وما تشاءون إلا يشاء الله. دي إجابة سليمة 100%. أيشاء ربنا أن يعصى؟ نعم ربنا كل شيء في الكون بمشيئته سواء طاعة أو معصية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن لو قلت إن ربنا لا يشاء أن يعصى والمعصية حادثة يبقى مشيئة العبد أقوى من مشيئة مين؟ من مشيئة الله. زي الرجل دخل وقال يا هؤلاء ناقتي سرقت أدعو الله أن يردها، فالقاضي عبد الجبار قال إيه؟ اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد علي، قال لا حاجة لي في دعائك. إزاي ربنا لم يرد أن تسرق فجي السارق وسرق؟ يبقى إرادة السارق أقوى من إرادة الله. ربنا لم يرد أن تسرق إيه؟ ها؟ شرع، لكن أراد أن تسرق كون. قال له لا أريد هذا الدعاء لأن أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق، ويبقى إرادة السارق أقوى، ما ترجع ليش، مش عايز الدعاء ده، لأنه لا يفرق بين إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. ده نفس المشكلة هنا برضه. قال له أيشاء ربنا أن يعصى؟ تقول نعم ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يعصى لتحقيق حكمته في ابتلاء العباد ووجود جنة ونار وثواب وعقاب وتحقيق أحكام وحلال وحرام وحدود تقام إلى غير ذلك مما أمر رب العزة والجلال. فاهمين يا أخوانا النقطة دي؟ أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا؟ دي إجابة سليم. يعني هل العاصي مشيئته أقوى من مشيئة الله؟ هو عايز يقوله كده. ما أنت لو قلت سبحان من تنزع عن الفحشاء على اعتبار أن العبد بيخلق فعله ومشيئته أقوى من مشيئة الله، يبقى مشيئة العبد قهرت مشيئة مين؟ مشيئة الله عز وجل. فقال له أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له طيب، القضاء عبد الجبار بيقول له أرأيت إن منعني الهدى؟ الهدى هنا ما بينش، سابها عم، هداية كونية ولا هداية إيه؟ شرعية. ماشي، لأنهم لا يفرقون أصلا بين هداية كونية وهداية شرعية، وده الغلط. أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، بالردى يعني بجهنم، بالهلاك يعني، أحسن الله إلي أم أساء؟ خلي بالك، لو قلت أرأيت إن منعني الهدى هداية كونية، المسألة هنا هو مين أدراك إن أنت في الهداية الكونية وفي اللوح المحفوظ كتبك من أهل الشقاء؟ ما احتمال تكون مكتوب منين؟ من أهل الجنة. وإن قلت أرأيت إن منعني الهدى وقصده هداية شرعية، أنت كذاب، لأن ربنا بيّن أنه لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده له الكفر، وأمرنا بطاعته وبيّن سبل الهداية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى كلام القاضي عبد الجبار فيه تلبيس. أرأيت إن منعني الهدى، أنا عشان أرد أستنى هداية كونية ولا شرعية؟ لازم توضح دي. إن منعك الهداية الكونية والله ربنا يفعل ما شاء، إن منعك الهداية الشرعية وحاسبك فقد أساء، وده ما حصلش. قال وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ شوفوا رده بقى. فبقول إيه؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا يعني بهلاك أحسن إلي ما ساء؟ فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء. إيه اللي ليه؟ ها؟ الهداية هي الشرعية، إن يبين لي الشرع ويقول لي التزم بيه. لو ما بين ليش الشرع يعذبني، وده ما حصلش. وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسول. أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن منعك ما هو لك فقد أساء، بس إنه ما حصلش. وإن منعك ما هو له، اللي في اللوح المحفوظ بقى اللي ما حدش يعرف عنه حاجة، أنت في أهل الجنة ولا أهل النار ما حناش عارفين. فالله يختص برحمته إيه؟ من يشاء. فهمت كلامهم؟ واضح؟ سهل ولا صعب؟ طب عيدي طيب بس نشوف الكلام بقى بعد ما استوعبناه. دخل القاضي عبد الجبار على أبي إسحاق وقال له سبحان من تنزه عن الإيه؟ الفحشاء. رد عليه وقال له إيه؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال له أيشاء ربنا أن يعصى؟ فرد عليه وقال له إيه؟ أيعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته يعني أقدر أسأل مثلا بعض الأسئلة كده بسرعة. سبحان من تنزه عن الفحشاء العشاء. نراجع بعض المعلومات المتعلقة بقضية القاضي عبد الجبار ديت عشان أتأكد أن المعلومة وصلت. القاضي عبد الجبار لما دخل على أبي إسحاق وقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. الفحشاء معصية، المعصية تنسب إلى الله؟ ردوا. ها؟ المعصية خلقها الله؟ نعم. نعم. طيب ما الفرق بين مذهب السلف ومذهب القاضي عبد الجبار؟ إن المعصية، خليكم معايا كده، المعصية نتفق مع المعتزلة في أنها تنسب إلى الإيه؟ إلى العبد، إلى العاصي، تنسب إلى الإيه؟ إلى العبد، إلى فاعلها، العبد. ولكنها من الناحية الكونية خلقها الله عز وجل عند السلف، وعند المعتزلة يقول خلقها مين؟ العبد. هذا الفرق بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة. يبقى الفحشاء معصية، والمعصية لا تنسب إلى الله عز وجل، والشر ليس إليه، لكن الله خلق المعصية كما خلق الطاعة، والله خلقكم وما تعملون. فقال أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فمشيئة الله عامة وشاملة، تشمل المؤمن ولا العاصي؟ ها؟ ردوا. مشيئة ربنا تشمل المؤمن ولا العاصي؟ مؤمن العاصي. فبها يخلق الناس جميعا، وبها يتم مراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وخلق. طيب أيشاء ربنا أن يعصى؟ ها؟ نعم يشاء، تحقيقا لحكمته. خلي بالك ما تنساش دي، يشاء تحقيقا ايه؟ لحكمته. والمشيئة لا تكون إلا بالمعنى الكون، ولا تأتي بالمعنى انه الشرعي. طيب ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعصى؟ ها؟ عايزين كلام علمي. يريد أن يعصى؟ يريد كونا ولا يريد ايه؟ شرعا. طب لماذا أراد كونا ولم يريد شرعا؟ تحقيقا لحكمته في ابتلاء العباد. طيب لما يقول أو قضى عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى، هل ربنا سبحانه وتعالى منعنا الهداية الكونية ولا الهداية الشرعية؟ ردوا. منعنا الهداية الكونية بعد كلام قل الله أعلم بمن منعه الهداية الكونية، لأن ذلك في اللوح المحفوظ ولا يعلمه إلا الله. عايزين كلام كويس أهو. الهداية الكونية هل منعها الله عز وجل منا؟ نقول منعها الله عز وجل ممن شاء من عباده، وكتب ذلك في لوحه، ولا يعلم ذلك أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الهداية الكونية مكتوبة في اللوح المحفوظ، واللي في اللوح المحفوظ محدش بيطلع عليه خالص، لا ملك ولا رسول. طب لو كان المقصود الهداية الشرعية، هل ربنا منعنا الهداية الشرعية؟ أبدا، بل بينها وأرسلها وأرسل الرسل وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب إن منعك ما هو لك فقد أساء، هداية كونية ولا شرعية؟ أسمع، اللي لنا هداية إيه؟ شرعية. قولي له كوني. إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن عذبك بدون إنذار وبدون بيان وبدون سبب وعذبك بعد طاعة فهذه إساءة، والله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، وما ربك بظلام للعبيد. وإن منعك ما هو له اللي اليدين هي فالله يختص برحمته. أظن الكلام كده بقى واضح جدا، مظبوط ولا؟ طيب نكمل بقى علشان الوقت، لأنني لسه في صفحة الثلاثة كده. فاهمين يا أخوانا الهداية الكونية والشرعية؟ الوقت واضح كده. نيجي للكتابة. كتابة من أنواع التدبير، وترد في القرآن والسنة على المعنى الكوني والمعنى الإيه، نوع يتعلق بالتدبير الكوني ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي. فعايزين نميزها بسرعة علشان ننتقل لبعده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ها؟ كتابة دي كونية ولا شرعية؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. طيب ها؟ كونية ولا شرعية؟ مش واحد كده يقول كونية كده يريحنا؟ ها؟ كله شرعي؟ طيب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين. ها؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كل شرع كده. طيب، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كونية ولا شرعية؟ ليه؟ يعني حتى لو نايم في بيت هيجي هيجي. ده شيء لا يرد وليس في تكليف شرعي، بل دي إرادة إيه؟ كونية أو كتابة كونية. طيب، أسأل سؤال، ما الفرق بين الكتابة الكونية والقضاء الكوني؟ سرعة جاوبوا. الكتابة الكونية المرتبة الثانية من مراتب القضاء الإيه؟ الكون. ما الفرق بين المرتبة الثانية اللي هي الكتابة والقدر؟ القدر كوني وشرعي. القدر كوني بس في الشرع، قضاء كوني وشرع. ولكن ما الفرق بين الكتابة والقدر؟ القدر له مراتب أربعة، المرتبة الثانية منه إيه؟ كتابة. ما الفرق بين القضاء الكوني والكتابة؟ برضو نفس الكلام، المرتبة الثانية مراتب القضاء الكوني. طب القضاء علم وكتابة ومشيئة، والقدر علم وكتابة ومشيئة وإيه؟ وقدر. نسيته ولا إيه؟ مش كده أقول لكم ما تغيبوش، المحاضرات متصلة ببعضها في باب العقيدة هنا هو ودورات العقيدة، حاولوا أنك تحرصوا عليها بالحضور إلا ما يعني في الضرورة القصوى، وتسمع المحاضرة لو غبت، إنما لو غبت المحاضرة بتأثر على اللي بعدها. طب لما يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الكتابة هنا كونية ولا شرعية؟ ها؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتابة إيه؟ ها؟ شرعية، مش كونية هنا خالص. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ها؟ شرعية ليه؟ إن خلفوه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كوني أحسنتم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كتاب هنا كونية ولا شرعية؟ رد يا شباب. كونية قولا واحد. كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. ما ينفعش تبقى شرعية؟ كونية. أحسن. طيب ماشي، لسه الكتابة جاي فيها كتير، بس خلينا نشوف المثل اللي في حكاية الكتابة والقضاء. رأى رجلا يخجر بامرأته، فقال لامرأته ما هذا؟ إيه اللي بتعمليه دي؟ أخبرك إزاي؟ قالت هذا قضاء الله وقدره. فقال لها الخيرة فيما قضى الله. وقول الخيرة فيما قضى الله. فالكلام ده حصل فعلا، فلقب في بلده بالخيرة فيما قضى الله. الخيرة ايه؟ فيما قضى الله، على اعتبار انه مشنعوا بيه. يعني دلوقتي شايف مراته بتزني وقول له انت بتعمل ايه؟ تقول له دي يعني قضاء الله وقدره، هنعمل فيه ايه؟ اخد بالك ازاي؟ قال خلاص طالما قضاء الله قدر الخير فيما ايه؟ فيما قضاء الله. فاشتهر بين الناس ان يعني حاجه زي كده بسبب مذهب الجبريه لقب كمصطلح، كل ما واحد يقابله الخير فيما قضى الله، الخير فيما قضى الله، عشان ايه؟ يعني يذموه على هذا الفعل. طبعا هذه ما بدها غير الحكم الشرعي، والحكم الشرعي فيها الرجم، لان ما قضاه الله عز وجل، القضاء هنا كوني بقى ولا شرعي؟ ها؟ لما تقول لي ده ربنا كتب علينا الكلام ده، يبقى دي كتابه كونيه ولا شرعيه؟ ردوا. ها؟ لكن هل ربنا قضاه شرعا؟ كتبه شرعا؟ ابدا. بعض هؤلاء الجبرية ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فقعد بيتكلم عنه. فالمهم الناس اللي حوالين منه قعدوا يلعنوا في إبليس ويزمون إبليس، فقال لهم استنوا يا جماعة، إلى متى هذا اللوم؟ قاعدين يلوم في إبليس؟ إبليس لو خلي لسجد. قصده هنا إيه؟ ها؟ لو إن يعني اللي منعه مشيئة ربنا من السجود، ولو إن مشيئة ربنا سمحت له كان سجد، ولكن منع. وأخذ إبليس يقيم عذره، يقول له أنت اللي منعتني ربي بما أغويتني، يعني أنت اللي عملت فيها كده. فقال بعض الحاضرين: تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان الدافع عنه وتلوم الرحمن؟ يعني أنت قاعد بتدافع عن مين وقاعد يلوم ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا كله سببه أنه لا يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. لا مشيئة لك، لا كتابة كونية ولا كتابة شرعية، ولا قضاء كوني ولا قضاء شرعي، ولا فهم الفرق بين المشيئة والإرادة، وأن المشيئة كونية فقط، ولا مراتب قدر، ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك انعكاس هذا الأمر على الحياة بيدي الواحد توازن في الفهم وفي النظر إلى القرآن، وإحساسه بالمسؤولية من جهة، وإيمانه بالقضاء والقدر من جهة أخرى، فيأخذ بالأسباب ويستعين بالله عز وجل أن يتم عليه النعمة، ويدعو الله عز وجل أن يوفقه في كل لحظة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. ها؟ كتاب هنا كونية ولا شرعية؟ لكل أجل إيه؟ يعني شيء مكتوب وموجود في اللوح المحفوظ. طب خلي بالكم الآية دي، ربنا بيقول إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الكتابة دي كونية ولا شرعية؟ ها؟ انت جاي لسه الوقت اهو، سمعت الايه؟ طيب كويس. طيب، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما ايه احنا. كتابه هنا كونيه ولا شرعيه؟ شرعيه مش كونيه. لا، كتابه شرعيه. يعني ايه؟ كتب الله عليه إن اللي يقتل زي ما يكون قتل الناس كلها، فهي جريمة بشعة، زي الحديث اللي بيقول إن ما فيش واحد يقتل إلا وعلى ابن آدم اللي هو القاتل الأول وزر منها. نعم. طب دلوقتي إحنا فهمنا الكتاب، يبقى بعد كده إذا مرت عليك آية في القرآن أو في السنة أو حديث في السنة وفي الكتابة منسوبة إلى الله، فتحقق أولا أهي كونية أم هي إيه؟ شرعية. الأمور عندك لازم تزنها بميزان أهل السنة والجماعة عندما ينظرون إلى أنواع التدبير. وخلي بالكم، الكتابة الكونية شاهد لتوحيد الربوبية، والكتابة الشرعية شاهد لتوحيد إيه؟ العبادة، توحيد الألوهية والعبادة. العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيرة الرسل، وما أمر به اللي هو التدبير الكوني ولا الشرعي؟ الشرعي. لكن في أمر تاني كوني يتعلق بالتدبير الكوني، مش كده؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. احنا اتكلمنا عن الأمر في المحاضرة الماضية، صحصحوا معايا الله يبارك فيكم. نعم. طب اسمعوا كده الآية دي، حرمت عليكم، هنا بقى في التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. التحريم ده كوني ولا شرعي؟ ها؟ شرعي. طب الآية اللي بتقول، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. كونية ولا شرعية دي؟ هو طبعا الكلام عن مين؟ عن بني إسرائيل وسيدنا موسى. هم لما عبروا البحر، ربنا شق لهم البحر وانتقلوا من البحر الأحمر أو من مصر إلى سيناء عن طريق خليج السويس في البحر الأحمر، ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بعد أن مكثوا في أرض سيناء أنهم يتوجهوا إلى فلسطين، فأبى، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن يدخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا يعني في أرض سين، ما احناش ماشيين. فربنا سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم، هي فلسطين، لا يدخلونها 40 سنة يتيهون في الأرض لأرض سين بأمر الله الكوني وبتحريمه الكوني. وبالفعل فضل 40 سنة يلفوا طول النهار عايزين يوصلوا فلسطين، آخر النهار يرجعوا لنفس المكان اللي كانوا فيه الصبح. قعدوا يلفوا كده 40 سنة، ضرب عليهم التيه في أرض سين، مع أن شهر واحد ممكن يكون لف سينا كلها وعرفها وخد بعضه، مش بس ربنا سبحانه وتعالى أراد بالتيه بال40 سنة أن تظهر حكمته في بني إسرائيل وأن يظهر جيل جديد، لأن اللي تولد يوم ما هم عبروا سينا يصل إلى سن الأشد بعد 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ساعتها بقى جيل لم يتربى على الذل والجبن اللي كان في عصر فرعون يستطيع بعدها أن يحاربوا أن يقاتلوا في سبيل الله. وبنو إسرائيل في هذا الوقت يمثلون المسلمين الموحدين، يعني مش يهود زي دلوقتي، لا، اليهود ده مصطلح ارتبط بدولة إسرائيل أو ببني إسرائيل اللي هم عصوا رب العزة والجلال بعد تحريف التوراة، بعد عصر سليمان، بعد ولاد سليمان كمان، الكلام ده بعد موسى بقرون، لكن بنو إسرائيل أتباع موسى عليه السلام دول يمثلون المسلمين الموحدين في هذا العصر. بس احنا نقول الكلام ده بس للبيان. طيب، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. شرعي والتحريم كوني ولا شرعي؟ ها؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كوني ولا شرعي؟ طيب، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. شرعي دي؟ ها؟ اللي يقول كوني يرفع ايد. طيب كله بيقول شرعي. طب لما يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا على مين؟ موسى كان عنده كم سنة؟ كملش اسبوع، مش تكليف ومش مكلف. فالتحريم هنا ما حدش يقول شرعي ابدا. حرمنا عليه المراضع، وده اللي حصل، ان موسى لم ياخذ الا ثدي امه فقط مع انه في شده الجوع. يبقى التحريم هنا كوني ولا شرعي؟ كوني، يعني ما حدش هيصده ولا هيرده، خلاص دي قضاء ربنا وقدره، مش ممكن حد يخلفه. يبقى التحريم ده كوني ولا شرعي؟ طب لكن لما يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، شرعي ولا كوني؟ شرع. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون. ها؟ لا شرع ولا كون. ولا يحرمون، هم تحرمهم أو عدم تحرمهم لكون ولا شرع، إنما ما حرم الله ورسوله ده الشرع، التحريم الشرع. لكن لما يقولوا أحل الله البيع وحرم الربا، اللي أحل هنا مين؟ واللي حرم والتحريم ده كوني ولا شرعي؟ إيه معنى شرعي؟ إن ممكن نخلف، ولو مش ممكن نخلف يعني يجوز نخلف، لا يعني العبد في استطاعته المخالفة لكن يتحمل العقاب والعذاب والوزر على المخالفة، ده في التحريم. نجل الإذن، مش هنطول الذي أنا أطولها. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه؟ كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن من أنواع التدبير الكون ولا الشرع هنا؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما تقولش شرع أبدا، هل ربنا يأذن شرعا أن أنت تضر واحد؟ يبقى الإذن هنا المقصود بإيه؟ من نوع التدبير الكون ولا الشرعي؟ ردهم تفهمني لجنبك. أيوة فهم متابعني. طيب طيب اسمعوا كده دي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ ردوا يا شباب. شرع قولا واحد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله الكون والله مع الصابرين. لكن لما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير، فكروا فيها كده. احنا بنتكلم على هو اذن بس الاذن، احنا بنتكلم على الاذن ونسبته الى الله. ها شرع. طب الايه اللي بعدها صعبه شوي. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ها شرعي ولا كوني؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. شرعي ولا كوني؟ ها مش حد عايز يقول كوني؟ ما ينفعش تبقى كوني. لو كانت كوني ما كانش إسرائيل تدمر المساجد في غزة. لكن ده أذن إذن شرعي، وهو اليهود بضربوها بالصواريخ. لا شرعي. لا أذن لهم بالذين يقاتلون أنهم ظلموا وإن أذن لهم بالقتال. ده المعنى يعني. أذن لهم بالقتال. في بيوت أذن الله أن ترفع، يبقى الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. طب خلي بالكم بقى من الآية اللي جاية دي. ورسولا إلى بني إسرائيل اللي هو عيسى عليه السلام أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كوني ولا شرعي؟ حدش عايز يقول شرعي؟ الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كوني ولا شرعي؟ كوني. طب في آية بقى بعده، وانا اجيبكم كل الايات اللي في القران، ما انا عايز اريحكم بحيث ان يبقى انت عندك الماده جاهزه، كل ما هنالك بس انك تحفظ وتذاكر وتستشهد بالادله وانت على قدم ثابته في عقيدتك. هذا احنا عايزين. ولو طلبه العلم ماشيين معانا زي ما احنا عاملين خطه الدراسه بالضبط، ان الايات يحفظها والاحاديث يحفظها، ان شاء الله عز وجل هيكون على مستوى طيب جدا جدا في العقيده. طيب الآية دي بقى ما فيش فيها كلام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ها كون ولا شرعي؟ كون قولا واحد. طيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعي. الإذن هنا لازم يكون شرعي. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. كون ولا شرعي؟ كون. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الإذن هنا كون ولا شرعي؟ كون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ها؟ كوني ولا شرعي؟ ما شاء الله، يعني أسمعها تاني بس قول واحد كده. كوني ولا شرعي؟ كوني. علمنا الآن الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي على أي صيغة هتيجي منسوبة إلى الله عز وجل، سواء كانت قضاء أو كان قضاء أو كتابة أو أمر أو إتان أو هداية أو إرسال أو بعث أو إذن، كل هذا نستطيع أن ندبر ننسب الأمر إلى التدبير الكوني أو التدبير الشرعي. ونعلم جيدا أن كل ما تقدم على نوعين، إما بمعنى التدبير الكوني أو بمعنى التدبير الشرعي، إلا المشيئة. المشيئة ما تجيش بالمعنى الشرعي أبدا، كلها بالمعنى أنه الكون. تعالوا بقى في جعل. الجعل، الجعل إذا نسب إلى الله عز وجل فهو على نوعين، ولاحظوا دقة هذين النوعين، لأن عدم التفريق بين هذين النوعين أدى بالمعتزلة إلى أن يعذب الناس ويمتحن الناس في خلق القرآن. جعل إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي على معنيين، إما معنى كوني معناه الخلق والتقدير والتكوين والتدبير الذي يقع لا محال، يعني ربنا يقول ألم نجعل الأرض مهادا. الجعل هنا كوني ولا شرعي؟ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، فجعل الخلق المعنى الجعل هنا. وجعلنا نومكم كوني ولا شرعي؟ وجعلنا الليل لباس، وجعلنا النهار، جعل هنا معنى خلق لأن تدبير كون. طيب، وجعل الظلمات والنور كون، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ها؟ يبقى ده تبع التدبير نهو. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. طيب، لكن جعل لو أضيفت إلى الله ممكن تبقى بالمعنى الشرعي مش بالمعنى الكون، والمعنى الشرعي تكليف شرعي ممكن يقع أو لا يقع على حسب استجابة الشخص، فإن استجاب له الثواب وإن لم يستجب فله العقاب، زي ربنا لما بيقول مثلا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الجعل هنا جعل شرع، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني لم يجعل لكم حكما شرعيا في قتالهم، لأن الله عز وجل بيقول في الآيات إيه؟ اسمعوا الآيات، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى إيه؟ يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير، إلا الاستثناء هنا هو إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يبقى الجعل هنا إيه؟ ها؟ شرع. طيب، أما يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، الجعل هنا ايه؟ شرع. طب لما يقول واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل، كوني ولا شرعي؟ ما تردوا هي كده هتسمع حاجه كده حلوه صحصح انها تنعس وهتنيمنه معاك. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما تجيش بالمعنى الكوني فاتتكوا دي. نقول دينا قيما، يعني دينا قيما مستقيما ليس له عوج، دين كامل ما فيش فيه عور زي القوانين الوضعية. لم يجعل له عوج، هو جعل كلمة لم يجعل، ممكن يقول لك لا أنا شايفه عوج، أخي بالك إزاي؟ يبقى الجعل هنا مش كوني، الجعل هنا إيه؟ شرع. أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، إيه هو لم يجعل له عوجا، ده جعل شرعي للإيمان به، إنك تؤمن بذلك إن الكتاب ليس فيه عوج، لكن الحاصل ايه؟ مش الناس كلها بيقولوا ان القرآن ما ينفعش، كتير من الناس يقولوا ما ينفعش الايام دي، منهج ما عادش ينفع، ينفع ده ايام زمان والتخلف الرجعية، مش يقولوا على القرآن كده؟ يبقى الآمن بأن الكتاب ليس له عوج، يبقى الجعل هنا جعل ايه؟ شرع. طب لما يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، الجعل شرع ولا كوني؟ ما ترده، جعلناك على شريعة من الأمر، مش محتاجة شريعة بين قدامكم. طب لما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، كوني ولا شرع؟ لو قلت كوني بدأ مذهب المعتزلة وتبقى مصيبة، مش خلقناه، إنا جعلناه يعني شرعناه بلغة العرب. المعتزلة فكروا زي بعض الناس كده وقالوا جعل المعنى خلق هنا، إن جعلناه قرآن عربيا ما ينفعش إن خلقناه أبدا، الجعل هنا ما تجيش بالمعنى الكوني، تيجي بالمعنى أنه الشرعي. إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ شرعية. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى هنا الجعل لازم يكون شرعي. المأمون ابن هارون لبس على الناس وقال لهم جعل هنا كوني، واللي مش قادر يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي بيقع في هذا الزلل، في ان جعل هنا ما تجيش بالمعنى الكوني ابدا، تيجي بالمعنى انه الشرع. يعني دلوقتي هو عايز يجعل قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا زي قول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فقال كل مجعول مخلوق، ده كلام المأمون بن هارون، وده كذب، لأن جعل في قول جعلناه قرآنا عربيا معناها شرعي ولا كوني؟ ما ترده. وجعل الظلمات والنور كون، ده الفرق بين الاثنين. طب إيه رأيكم في الآية دي؟ شوفها كونية ولا شرعية بقى؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، كونية ولا شرعية؟ لا تنفع بالمعنى الكوني ولا بمعنى الإيه؟ الشرعي، صح ولا لا؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كونية ولا شرعية؟ ده ربنا بينهانا يا أخوان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الجعل هنا كوني ولا شرعي؟ قولوا بقى انت عايزين تقولوه، كوني ولا شرعي؟ ها؟ اللي شاكك في نفسه يقول لا كوني ولا شرعي. طب ايه رايك في الايه دي؟ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. هبطنا، نكمل. طيب خلاص، هو ما عادش الحاجة بسيطة، ونبدأ بقى في الايه، في الكلام اللي جد شوية عن كده كمان، يعني ده جد طبعا، بس عايزين الكلام التقيل اللي نطبق بيه تطبيق عملي. في البعث، البعث أيضا ينسب إلى الله على المعنى الكوني والشرع. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. البعث هنا كوني ولا شرعي؟ ها؟ كوني. أي بعث من القبور يبقى كوني. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. البعث هنا كوني ولا شرعي؟ ردوا، كوني، مش فيها كلام. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. البعث ده كوني ولا شرعي؟ ردوا، شرعي. ليه؟ ها؟ اعترضوا على طول، قالوا أنى يكون له الملك علينا، يا ربنا بعث البعث الكوني محدش يعرف يرد، الشرعي ممكن الإنسان يخالفه ويتحمل العقاب. طيب، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ها؟ البعث ده كوني ولا شرعي؟ كوني. كذلك الإرسال، إذا نسب إلى الله عز وجل يبقى بالمعنى الكوني أو المعنى الشرعي، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كوني ولا شرعي دي؟ ها؟ يتعلق بالتدبير الكون، ده مش شرعي دي، خد بالك ده كوني. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إرسال ده كوني ولا شرعي؟ الناس قاعدين يقولوا لي كوني وشرعي. أنتوا معايا الأول ولا مش معايا؟ ما تصحصح يا شباب. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. الإرسال ده كوني ولا شرعي؟ شرعي. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ كوني ولا شرعي بعدين؟ ها؟ ما ينفعش تبقى شرعي، لازم تبقى إيه؟ كوني. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، الرسالة هنا إيه؟ ها؟ كوني. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. شرعي على طول، أنا بعرفه من غير ما أول ما أقرأ الآية أعرف من السياق الآية يقول إنه شرعي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ها؟ كون. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إرسال هنا إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. شرعي ولا كوني؟ ها؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يبدأ إيه؟ أظن سهل كده ميزنا كده. كل ما يتعلق بأنواع التدبير جمعناه، سواء كانت كونية أو كانت إيه؟ شوف بعض التطبيقات. سهل بن عبد الله، أنا قلت لكم مرة إنه واحد سأله قال له مش إبليس، ده سؤال تاني صحصح معي، شوفوا الفهم بتاع السلف، بيقول له ما تقول في من قال أنا كالباب؟ أنا كالباب زي ضلفة الباب يعني، أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون. صحصح معي، بيقول له ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون؟ بقول يعني أنا إرادتي مع إرادة الله زي ضلفة الباب بالضبط، لا أتحرك إلا أن يحركون. فقال لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق. وقال له ما حدش يقول الكلام ده إلا واحد من اثنين، يا واحد صديق يا واحد زنديق. فماذا يقصد؟ أنا بسألش، أنا هشرحه لسه. بيقول أنا عامل زي ضلفة الباب في تعاملي مع إرادة الله، لا أتحرك إلا أن يحركون. يعني زي ما في إرادة خارجية تأتي إلى ضلفة الباب فتجيبه يمين وتجيبه شمال، قل كذلك إرادة الله مع إرادتي، إرادتي مع إرادة الله، لا تتحرك إلا أو لا أتحرك في الحياة إلا بمراد الله. فقال له ما يقولش كده إلا واحد من اثنين، يا صديق يا زنديق. طيب يشرح لنا بقى الزنديق. نجي الأول للصديق. الصديق إرادته انضبطت وتوافقت مع إرادة الله الشرعية، وبالتالي ستتوافق مع إرادة الله هي، يعني لا يخالف لله أمرا ولا يقع في نهي نهى عنه رب العزة والجلال، منضبط تماما ماشي مستقيم زي ما انت بتحرك ضلفة الباب تجيبه يمين وتجيبه شمال. هو ده المقصود بقول سهل بن عبد الله انه هو الصديق في قول رب العزة والجلال في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى وما بشيء أحب إليه من افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، وما يزال يتقرب لي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت إيه؟ هو أزرك، كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الشخص اللي زي ده ملتزم تماما بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية. تعالوا بقى هنا نقف هنا في حال، خلي بالك، اتفاق إرادة العبد مع الإرادة الشرعية هيتفق تلقائي مع الإرادة هي الكونية، يبقى ده اسمه توفيق. التوفيق جاي من اتفاق ثلاث إرادات، الإرادة الأولى هي إرادة العبد، والثانية إرادة الله الشرعي، والثالثة إرادة الله الكوني. فسمي ذلك توفيقا، فيعصمه الله عز وجل، وتظهر العصمة والهداية الكونية والتوفيق من قبل رب العزة والجلال. طيب هنا في الحالة دي بنسميه عبد رباني، ولكن كونوا ربانيين. العبد الرباني هو العبد الذي وافق تدبير الله عز وجل الشرعي والكوني معا. هنا الحديث اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. فلأنه حافظ على تدبير الله الشرعي تولاه، أو بإرادته حافظ على إرادة الله الشرعية، حفظه الله بإرادته الكونية، بحيث أن الله يهيئ الأسباب لعصمته وعدم عصيانه. فكلمة كنت سمعه الذي يسمع به، الكلمة دي تحتمل عند الصوفية كلام باطل، إنما عند الشرع لازم يكون الإرادة الشرعية موجودة، ما تحتجش بالإرادة الكونية وتنسى الإرادة الشرعية. يبقى كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يهيئ الأسباب لحفظ سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله. لو فكر أو خاطر شيطان أن يسمع حاجة محرمة، ربنا يقفل على الطريق، كهرباء تقطع، اللي جاي له بالعربية يحصل له مشكلة. والحمد لله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا تلاقي فيه الأسباب أحاطت به، بحيث أن أسباب العصيان تتقفل عليه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل في عصمة عباده. وهنا يأتي مصطلح التوفيق، اتفاق الإرادات، اتفاق إرادة العبد مع إرادة الله هي رد مع إرادة الله الكونية تبقى. ما طالما الإرادة الكونية وقع في الطرفين، بس إرادة العبد اتفقت مع الإرادة الشرعية، هيتفق مع الإرادة الكونية تبقى. طيب وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إزاي يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إزاي ربنا بيتردد، ومعنى التردد هنا إيه، وهل يجوز إن إحنا ننسب إلى الله عز وجل التردد؟ أنا قلت الكلام ده قبل كده، ينسب إلى الله في موضع إيه، لأن فيه تردد عن نقص وتردد عن كمال. التردد عن نقص إذا كان عن عدم علم وعدم إحكام للأمر، متردد لأنه ناسي أو مش فاكر أو شيء من هذا القبيل. وفيه تردد لإظهار الفضل، وأنا ضربت لكم مثل بقياس إيه، يجوز في حق الله ولا يجوز قياس التمثيل والشمول. دي تحفظوها على طول، تحفظوها لكل الناس، لا يجوز قياس التمثيل والشمول، ويجوز قياس الأول. زي ما قلنا مثلا لو في مدرس عنده طالب، والطالب ده هو جايب درجة ممتازة جدا 100%، فالأستاذ يقول أجاب إجابة نموذجية وكنت مترددا أعطيه 100 أو 110، 110 ولا 100، هو طبعا الدرجة النهائية من 100، لكن هو هيديه، بيقول الكلام ده إظهارا لفضله بين إخوانه بسبب اجتهاده وبسبب طاعته. هذا معنى وما ترددت عن شيء فعله. فالتردد لا ينسب إلى الله إلا في موضع الكمال. يبقى معنى ذلك إن الإرادة الشرعية إذا التزم بها الإنسان، اتفقت الإرادة الشرعية مع إرادة العبد، إرادة العبد مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، دي اسمها المعية الخاصة بقى. اسمها المعية الإيه؟ خاصة. المعية الخاصة إن ربنا من فوق عرشه يؤيد عبده ويحفظ عبده ويحفظ عليه سمعه وبصره. كمال المراقبة لله عز وجل من قبل العبد، وكمال الحفظ من قبل الرب سبحانه وتعالى. ودي بقى أمثالها كتير، أمثلتها كتيرة يعني، زي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه إيه لا تحزن إن الله معنا. طيب، وساعتها بيبقى الشخص مجاب الدعوة كله. يعني لما يصل إلى هذه المرتبة إيه اللي بيحصل؟ ساعة ما يقول يا رب بيستجيب منه. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق باللي حصل في غزة استجاب لدعاء كثير من الناس، بحيث يصمد ناس في الضرب لمدة 22 أو 23 يوم بهذا الشكل البشع القذر اللي ما شفناش في التاريخ. مجموعة عزل ما عندهم إلا أشياء يعني السرخت الصبع الواحد كده ولا حاجة، بالك إزاي بتاعهم ده، وبالرغم كده يصمدوا هذه الفترة ويكونوا أقوى مما كانوا عليه سبحان الملك. يعني دي كله بالدعاء. غير كده كمان لو أن الله عز وجل رأى من الناس استقامة واتباعا لإرادته الشرعية، هو قادر بإرادته الإيه؟ أن يهزم اليهود حتى من غير أسباب. إن عنده ملائكة كتير بينزلوا ساعة الحرب وساعة الجد، وانتوا عارفين الكلام ده كويس. احنا عندنا حديث البخاري من حديث جابر بن سمرة لما شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه، وزعموا أنه لا يحسن أن يصلي، فعمر عزل. وعمر بن الخطاب كان أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة 14، فتح الله العراق على يديه، وبعدين دخل الكوفة واستمر عليها أميرا إلى سنة 20 أو 21. شكاه أهل الكوفة لعمر بن الخطاب، فعمر عزل استعمر عليهم، استعمل عليهم عمار بن ياسر. فالمهم عمر أرسل إلى سعد وقال له يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الآخرين. فعمر قال له ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، بيتحرى كأمير للمؤمنين يسأل عنه، يثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عفس فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة، يكنى أبا سعد، قال أما إذ نشدتنا، يعني طلبت مننا بقى وحلفتنا بالله أن نقول كلمة الحق، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. طيب أما يكون واحد مظلوم وفعلا ملوش غير الرجوع إلى الله عز وجل، فدعا ربه قال أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره. يبقى الدعاء هنا بطول العمر معروف عند مين؟ عند الصحابة. وأطل فقره وعرضه بالفتن. فاستجاب الله دعاءه وحقق نداءه. كان هذا الرجل في آخر حياته إذا سئل يقول، هو نفسه يقول عن نفسه، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. يقول الراوي فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يعني شيخ كبير وفاجر كمان. طيب ده حال مين؟ الصديق. الصديق هو الذي وصل إلى أعلى درجات الطاعة في فعل الواجبات والمستحبات، فلا يتحرك إلا بمراد الله الشرعي ووافق مراد الله الإيه؟ الكون. عرفته؟ يبقى ده معناه التوفيق، حالة الصديق. نيجي للزنديق. الزنديق خالف إرادة الله إنه ووافق إرادة الله إنه، ما نقولش عليها وافق بقى، نقول عليها وقعت عليه إرادة الله الكونية، لأن إرادة الغاية الكونية هي مشيئته. وقع المؤمن على الكافر وما تشاؤون إلا إيه أن يشاء الله. لكن هنا في الحالة دي مش توفيق بقى، من على إضلال لوقوع الإرادة الكونية أو مشيئة الله على فعل العبد. الأولان قلنا عليه إيه؟ توفيق. والتاني قلنا عليه إيه؟ إضلال. ولذلك شوف بقى العبارة دي ولاحظوا الدقة، الإمام الطحاوي يقول إيه؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، أي بفضله. يهدي من يشاء هداية كونية وهداية شرعية. يهدي من يشاء هداية كونية ويعصم ويعافي فضل من الله عز وجل، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يبقى في الحالة دي لما وقعت الإرادة الكونية على العاصي اللي خالف إرادة ربنا إن هي الشرعية، أضله الله عز وجل على علم وبعدل منه ما ظلمه حين عذبه. فهمتوا كلام التحول؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي إيه؟ عدلا. بينفي الحكمة وبينفي الشريعة اللي هو الجبري، وبيدعي أن ربنا سبحانه وتعالى سيره، قل أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون. في الحالة دي تقدر تحتج أو تضرب مثل بكلام مين؟ بكلام عمر مع السارق. أنت سرقت ليه؟ قال له بقدر الله، ده ربنا هو اللي قدر عليا كده، زي الباب اللي بيتحركش إلا يحركون. قال له أنا أقطع يدك بإيه؟ وبرضه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إيه؟ اللي ممشيني. فهتقول لي مشاك، ما هو مشاني برضه، بس أنا مشاني في قطعيتك ومشاك أنت في إيه؟ في السرقة. هو كده يقول لك لا، هو مشاني ما بتحتاجش، لا هتسرق هنقطع إيد، هتزني هيبقى في الرجل، هتقتل هتقتل، هتقول ربنا مشاني هو برضه مشاني. إرادة ربنا إرادة ربنا. فاهمين يا أخوانا؟ يبقى هنا لا عبرة بمن يحتج بالإرادة إن هي الكونية على معصية. قيل لبعض هؤلاء الجبرية، أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، سيبك من الكلام ده، رضيه وأحبه وأرادنا ومن أفسدنا سواه. شوفوا الكلام. فجعل الرضا بمعنى المشيئة، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. مر جبري بلص مقطوع اليد فقال مسكي مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. هذا كلام يقال، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. هذا الرجل يلبس على الناس بين الجانب الجبري، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويريد أن يتملص من المسؤولية ويلوم الرب ولا يلوم العبد. شوف إزاي، زي اللي بيلوم إبليس، بيلوم ربنا ولا يلوم إبليس ويعذر إبليس. واحد بيقول له إيه؟ واحد بيقول للتاني منهم، اتنين من الجبرية يعني، بيقول أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ يعني كلفهم حاجة لا يقدروش عليها وبعدين يعذبهم على كده؟ قال لي والله قد فعل، والربنا سبحانه وتعالى كلفهم ما لا يطيقون وبعدين حسبهم. قصده ايه؟ يعني ان شاف الشهوه وغلبته، اخبلك ازاي، فده تكليف بما لا يطاق. يعني يبيح لك الزنا عشان ايه؟ بتكليف ما لا يطاق، وبعد كده يعذبك. يقول لك لا. وقيل لبعضهم اترى الله، والله قد فعل، لكن لا نجسر ان نتكلم. يعني احنا بنخاف ان احنا نتكلم لعود المشايخ دول يعملوا فينا حاجه، اخبلك ازاي. أهل الدولة؟ لا مش أهل الدولة. ما هو الحرامي لازم يقتل، يعني نعمل فيه الحرامي يقطع يده والقاتل يقتل. وأراد رجل من هؤلاء السفر فودع أهله وبكى. كان جبري تبع مذهب الجبرية اللي بيقول إن بالإرادة الكونية بس مفيش حاجة اسمها إرادة شرعية، كل حاجة الإنسان فيها مصير. فبيودع أهله وقعد يبكي، فقيل استودعهم الله واستحفظهم إياه، يعني قل أستودعكم الله. فقال ما أخاف عليهم غيره. شوف إزاي شايف اللي، ولأن خايف عليهم من ربنا العود يعمل فيهم كذا وكذا وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر حاجة بقى مش هنطول عليك، خلاص قصة بس نقولها مع ابن تيمية ابن القيم. يعني الشيخ ابن تيمية يقول عاتبت بعض شيوخ هؤلاء الجبرية فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. الجبر قصده ايه؟ يقول المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد له. يعني هو عايز يقول انا ما بخالفش مراده، ما بخالفش مراده، هو ما قالش ان هو الكون ولا الشرع، لكن هو يقصد الكون لانه بيقول الكون كله مراد ايه؟ مراد لله عز وجل. فكل ما اراده الله كونا فقد احبه. فطالما تركني اقع في العصيان يبقى احب لي العصيان، وانا ما اقدرش اخالفه لاني بحب. شوف ازاي؟ شايف الشبهه؟ واغلب كلام الصوفيه في الفناء بيدور حول هذا المعنى. بيقول المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد له، فأي شيء أبغض منه. يعني أبغض إيه من الكون؟ كل حاجة محبوب، أو زي ما يقولوا القلب يعشق إيه؟ كل جميل، زي ما يقولوا كده كل جميل. يعني ده يا أخي ده وجه حسن، تكره الوجه الحسن؟ ده ربنا خلق الوجود عشان نستمتع بيه. ماذا شبهة الجماعة الفزدانين اللي موجودين في الفضائيات في كل حتة؟ من اللي بيقول لك الجمال وما الجمال وشيء من ذاك به؟ طيب فده بيقول يعني أنا أحب كل شيء في الكون، ما فيش حاجة اسمها إرادة شرعية وكونية، إرادة شرعية وبتاع وشرع وأمر ومخالفة ونهي وكلام من ده، لا، كل مراد الله وأنا أحب مراد الله عز وجل. هو ابن تيمية الرجل بيقول له كده، بيقول المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد له، فأي شيء أبغض منه؟ قال ابن تيمية ابن القيم بيقول فقلت له، اللي هو شيخ الإسلام يعني، قال ابن القيم عن ابن تيمية فقلت له إذا كان المحبوب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، أنت بتقول أنا حبيته، قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم، يعني هو أبغض مجموعة من اللي في الكون. أنت بتقول أنا بحب كل مراد المحبوب، طب هو قال له طب افرض بقى هو أبغض مجموعة أو بعض ما في الكون وعاداهم ولعنهم، فجيت أنت وحبتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ أنت بتقول المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد الإيه؟ المحبوب، والكون كله مراد لله. فهو قال له في بعض خلق الله أبغضهم الله ولعنهم الله وعادهم الله، فجت أنت حبتهم، يبقى أنت كده ولي لله ولا عدو لله؟ قال ابن القيم فكأنما ألقم حجرا. ما تكلمش ليه؟ لأن المحبة ما ينفعش فيها إنها تحل محل المشيئة. المحبة لازم يكون لشيء دون شيء، يبقى في محبة وبغض، يبقى المحبة لازم تكون شرعية بس، والإرادة فيها كونية وشرعية، والمشيئة ها؟ كونية ولا شرعية؟ كونية فقط. دي محاضرة النهاردة كفاية كده، لأن أنا حاسس أن أنا طولت، أو لو قعدنا هنقعد نتكلم كتير، لكن أيا كان إحنا غطينا هذه المحاضرة. عرفت الزنديق والصديق؟ سئل سهل بن عبد الله عمن قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون، فقال إيه؟ ها؟ صديق والزنديق، لا يقول لا صديق أو زنديق. الصديق إرادته وافقت إرادة الشرعية ووقعت عليه الإرادة الإيه؟ الكونية، وسمي هذا توفيقا. طب والزنديق إرادته خالفت الإرادة ووقعت عليه وسمي ذلك إيه؟ وتحقق عدل الله فيه. ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. انت بتتكلم عن حاجه هي تفصيلها ان شاء الله زي. ما تستعجلوش، انا بس بقول لكم اصبروا واحضروا لغايه ما 30 محاضره يخلصوا وبعد كده اللي عنده حاجة في القدر ده لو تبقى عنده حاجة يعني يبقى يسأل خبلك ازاي، لكن لسه جاي كل حاجة إن شاء الله محسوبة بإذن الله تعالى حتى ننتهي من هذه الجولة من المحاضرات في هذه الدورة منة القدير. أيوة هنا بقى الأسئلة بقى هتيجي هي اسألوا كما شئت. أنا أتمنى أن تجيبوا عن هذه الأسئلة بأنفسكم فضيلة الشيخ إني أحبك في الله لا هم وش إني أحبك في الله قل فمن يهدي من أضل الله كيف إن شاء الله نتوقع منه برضو المحبة في الله عز وجل. كيف يضل الله عباده وهو يكره لهم ذلك؟ وعدتنا المحاضرة السابقة بالإيضاح ولم تتضح إلى الآن رغم أن المحاضرات كادت محاضرة كادت أن تنتهي. لا إحنا وضحناها يا ابني. كيف يضل الله عباده ويكره لهم ذلك؟ إحنا قلنا الإضلال قلنا فيه إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. وإن الزنديق أهو الزنديق خالف إرادة الله بإرادته خالف إرادة الله إيه؟ وقعت عليه الإرادة وسمي ذلك إيه؟ والله يكرهه له. مش كده؟ يكره له يكره لعباد الكفر ولا يرضى لعباد الكفر. يبقى وقعت الإرادة الكونية على الكافر أو على الذي خالف إرادة الله الشرعية وسمي ذلك إضلالا أضله الله على علم والله لا يرضى له ذلك لأن كان ممكن يوافق الإرادة إيه؟ الشرعية. أظن الإجابة واضحة جدا والسائل تقريبا كتب السؤال ده في الأول وما انتظرش بقية المحاضرة لأن هو أكيد الوقت وصلته رسالة ولو ما وصلتوش وما فهمش يبقى يسمع المحاضرات اللي فاتت وربنا يعينه بقى خبالك إزاي ها؟ جزاك الله خيرا شيخنا في قوله تعالى لم يجعل له عوجا الآيات الكهف هل هو كوني أم شرعي مع علمنا أن القرآن والشريعة قد كملت وليس بها نقص ولا ينكر ذلك إلى إلا كل جاحد وهنالك من جحد بها واستيقنت نفسه وإن كان جعلا شرعيا لأصبح أمر البعث والنشور الذي ينكره كفرا شرعيا. كيف ولم يجعل له عوجا يعني ربنا أنزله دينا قيما دينا قيما لا عوج فيه دينا كاملا دينا شرعيا كاملا. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له إيه قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. طب هل الناس استجابوا له لهذا الدين القيم؟ ما استجابوش. فكلامك يعني مش شايف يعني ما دامت إرادة الله الكونية على العبد مكتوبة وإرادة الله الشرعية من العبد بين الفعل والترك فكيف يخالف العبد إرادة الله الكونية وهي مكتوبة لابد أن تحدث؟ هو العبد يعرف يخالف ولا ما يخالفش؟ أنت معنا ولا مش معنا الأول؟ إرادة العبد الكوني إرادة الله الكونية بمعنى المشيئة والمشيئة دي إحنا ما نعرفش عنها حاجة إلا بعد أن تحدث موجودة في اللوح المحفوظ اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ما نعرفش عنه حاجة. وحيرجع الأمر برضو للسؤال اللي إحنا قلناه في الأول اللي ربنا كتب عليه في اللوح المحفوظ إن من أهل الجنة لو أطاع لو عصى الله عز وجل طول الحياة هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ ها؟ لو واحد ربنا كتب عليه في اللوح المحفوظ إن من أهل الجنة وعصى رب العزة والجل طول الحياة يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ ها؟ إحنا ما شفناش اللي في اللوح المحفوظ ما احتمال يكون منين؟ ها؟ احتمال يكون منين؟ من أهل الجنة. إيش عرفك إنه من أهل النار؟ بتكذب على رب العزة والجلال؟ أنزلنا الله عز وجل وخبأ عنا القدر وقال القدر سر الله في خلقه. ده العقيدة العقيدة أهل السنة والجماعة لم تحول القدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب من نبي مرسل فأنا ما أعرفش. فاحتمال اللي انت بتقول عليه من أهل النار احتمال يكون منين؟ من أهل الجنة. واحتمال من أهل الجنة احتمال يكون من أهل النار. طب والحل إيه يا شيخ؟ الحل إنك اعملوا فكل إيه اجتهد بقى في العمل ما فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. جزاك الله خير يا شيخ وجزاك. في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، الآية بغير نفس، هذه الكتابة تتحدث عن جزاء الله وعقابه ووزره على المجرمين، وليس لهم خيار في هذه، في رد هذه الكتابة أو رفضها. والعمر أو الفرار منها يوم القيامة فكيف تكون شرعية في دون جزاكم الله خير. قل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. الكتابة دي انتهت ولا مستمرة؟ ها؟ كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب، انتهت بنزول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي ملزمة لبني إسرائيل. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال نفس الكتابة دي مستمرة لغاية عندنا؟ إن اللي هيقتل نفس بغير نفس على ابن آدم كيف لهم منها؟ يعني الكتابة ما زالت مستمرة شرعية. الكتابة دي اللي فيها حد القاتل، العبد يخالفها ولا يوافقها ولا في احتمال في الاحتمالين وارد؟ أهو احتمال يوافق واحتمال إيه؟ تبقى كونية ولا شرعية؟ شرعية. فتأملوا الآيات بدقة قبلها. ولذلك احنا نتمنى إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق، وادعو الله لنا أن يتم علينا هذا العمل، إن احنا نعمل تفسير للقرآن الكريم اعتقادي، بحيث كل آية وكل نص نبين أهو تبع الخبر الذي يتطلب التصديق أو الأمر الذي يتطلب التنفيذ، أهو شاهد لتوحيد الربوبية ولا توحيد العباد ولا توحيد الأسماء والصفات، أهو أمر كوني تدبير كون أو تدبير إيه شرعي، أهذا اسم أو هذا وصف أو هذا فعل، أهذا الفعل يجوز إن احنا نشتق منه اسم ولا لا يجوز؟ خبلك إزاي؟ أين ورد الاسم بنص؟ كل الكلام ده المفروض يوضع في كتاب مستقل في تفسير القرآن. وإحنا إن شاء الله يعني نعزم على إن احنا نخلصه بإذن الله، إذا أحيانا رب بدأنا فعلا في أول سورة الفتحة، بس العمل عايز وقت. وأتمنى من الله عز وجل أن يعينني على أن نخلص التفسير كله بهذا الشكل، لكن الجهد اللي بيبذل في مسألة مناقشة الأسماء والمشايخ والرد والبتاع ونحضر ونتكلم بياخد تقريبا 70 أو 80% من الوقت. فأسأل الله لذلك الواحد عايز يفضي نفسه، والدور عليه كنتوا بقى اللي انتوا تقوموا بالعملية دي عشان تريحوني. ما هو الجهد اللي بذل في ردود الأفعال ضيع علينا جهد آخر كان ممكن نفيد الناس من خلاله. بس دي أمور يعني لازم منها. هنعمل إيه؟ جاي لك شيخ وعايز يقعد معاك، هتقول له يبين في مسألة الواحد تعب منها ومن كلام فيه. لكن دوركم أنتم في أن تبينوا الناس الحق وأن تعرفوا الناس بقضية الأسماء، هتريحوني في أن أنا أقدر أشتغل. أتمنى إن شاء الله يعني يكون لطلاب العلم مش بس جايين كده كل مرة من غير شغل، لأنني أتمنى إيجابية كده وحد يفرحنا من طلبة العلم اللي بيحضروا، يكون لخص المحاضرات، عمل شغل كده جايين لنا دفتر فيه تلخيص للي عمله بإضافات وشيء يشرح الصدر. ما شفتش لغاية دلوقتي حد من طلبة العلم هم بياخدوا المذكرات جاهزة وخلاص. أوقف المذكرات؟ ها؟ أهي موجودة عندي، حسبها عندي خلاص، تبقى تسجلوها أنتوا بقى، تروح تاخدوا الشريط وتقلبوا فيه وتكتبوا فيه كلمة كلمة. فأتمنى يعني يكون فيهم معنويين ولا مش ناويين. إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعقيدتي بالحق بالإيمان يأتي جميلي، بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يأتي جميلي، بالروح فرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بالروح فرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يأتي جميل، بالروح فرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يأتي جميل، بالروح فرب الهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج. بعقيدتي بالحق بالإيمان أهلكي دمي بالروح فروب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان أهلكي دمي بالروح فروب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان أهلكي دمي بالروح تغفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بالروح تغفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بالروح تغفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بالروح تغفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بالروحيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بالروح تغفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بالروح تغفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرجي دمي بالروح تغفر بالهدى.